يثربا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تسميتها بيثرب، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أن أهلها من الصحابة يخرجون فيغنمون ثم يعودون بغنائم أهل القرى التي قد فتحت. أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية المدينة وطيبة بيثرب لأنها تسمية الجاهلية. وحين نزل اليهود المدينة نزلوا في أخصب مناطقها، وهي المناطق الشرقية والجنوبية منها، لكن نزول اليهود بالمدينة شيء لا يفرح به ولا يفزع له، لا يفرح به لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر من بعد بإخراجهم من المدينة وإخراجهم من الجزيرة العربية كلها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أخرجوا اليهود، وفي لفظ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فلا يفرح بهذه المعلومة، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما نقضوا العهود وكانوا ثلاث قبائل، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، فأما بنو النضير وبنو قينقاع فأجلاهم النبي لما نقضوا العهد وتمالؤوا مع الكفار والمشركين ضد المسلمين، أمر النبي بإجلائهم من المدينة وإخراجهم وإبعادهم وطردهم. وأما بنو قريظة فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أن تسبى نساؤهم وأن تغنم أموالهم وأن تضرب أعناق رجالهم، هذا جزاء نقض العهود، وهذا جزاء الخيانة، وهذا جزاء الغدر من اليهود، أن يقصوا من المدينة ومن جزيرة العرب، لا بل أن تضرب أعناق أولئك الناقضين للعهود الذين غدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغدروا بالمسلمين. ثم جاء من بعدهم طائفتان من قبيلة الأزد اليمنية، وهم طائفتان من الأزد، وهم طائفتا الأوس والخزرج. فلما نزلوا وأيضا كانوا يبحثون عن الماء وعن الآبار وعن الخصب، لما نزلوا بالمدينة وجدوا اليهود قد سبقوهم إلى سكن المدينة، فنزلوا في الأراضي غير الخصبة والتي منها وسط المدينة وغرب المدينة. ومنذ ذلك الوقت ما كانت تجتمع للأوس والخزرج القبيلتان الأزديتان اليمنيتان، ما كانت تجتمع لهم كلمة، متفرقون، متمزقون، متحاربون، غير متآلفين، مع أنهم بنوا عمومة وقرابة، وآخر حرب وقعت بينهم هي وقعة بعاث، دامت 40 سنة، وهم يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، لم تجتمع صفوفهم، لم تتوحد كلمتهم، لأن المحبة لبعضهم ما استقرت في قلوبهم، ولأنهم لم يجتمعوا تحت راية باعتبار أنهم لم يجتمعوا على قصد ولا غاية. وهذا فيه عظة وعبرة، أن الناس إذا لم يجتمعوا على غاية ومقصد وهدف أسمى وغاية عظمى، إذا لم يجتمعوا على هذا لن تتآلف قلوبهم، وإذا لم تتآلف قلوبهم لن يجتمعوا تحت راية علاوة على أن يجتمعوا في سبيل الله. وقد نجح اليهود في التفريق بين كلمة الأوس والخزرج من ثلاثة وجوه. ترى هذا ما يقصد به حكاية مثل حكاية ألف ليلة وليلة، ولا حكاية الزير، ولا عنتر بن شداد، ولكن يقصد بهذا السرد التاريخي البلوغ به إلى ناحية عقدية وإيمانية واجتماعية فينا نحن المسلمين الذين وحد الله بين قلوبنا وصفوفنا، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله. لقد تمكن اليهود من تشتيت الناس في المدينة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول التفريق بينهم من الناحية الحربية والعسكرية، التفريق بينهم من الناحية الاقتصادية، التفريق بينهم من ناحية اتباع مبدأ فرق تسد. ولذلك بعض السفهاء، إن لم أشدد في العبارة فأقول الخبثاء من الذين يتصلون بالجن والعفاريت، همهم أن يفرقوا بين الرجل وزوجه، وهذا سلكه ضعفاء الإيمان من النساء وغيرهن. إذا تزوج عليها زوجها أول شيء تفكر فيه الذهاب إلى ساحر أو عراف أو كاهن ليفرق بين زوجها وبين الزوجة الأخرى، ونسيت أو تناست أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المصيبة أن بعض الناس يصلي ويحج ويقول لبيك اللهم لبيك، وإذا قلت له أنا أشكو زوجتي قال الأمر هين يا أخي، يا رجال ادفع 500 ريال، وها خذ هذا حرز، ها حرز جاهز في جيبه، وهو يصلي يلبي لا إله إلا الله محمد ويرمي الجمار، لكن له اتصال بالجن، له اتصال بالشياطين، له القدرة على الاتصال بهم والتفريق بين الرجل وزوجه وبين إهلاك الحرث والنفس والنسل والإفساد في الأرض. ما حكمه؟ اللي بيتعلم هذا يتعلم الطلاسم ويتعلم السحر. من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، ما يحل أن تأتي الكهان ولا أن تأتي الدجاجلة ولا أن تأتي السحرة ولا أن تأتي العرافين ولا أن تأتي المشعوذين، حرام حرام حرام، يوصل إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. حذروا وأنذروا، لا سيما مع انتشار السحر في الفضائيات الآن، مواقع متخصصة في السحر، نسأل الله السلامة والعافية. أما الناحية الحربية فإنهم كانوا صناع يصنعون أسلحتهم بأيديهم، ولذلك ما استطاع أحد أن يركعهم له، ما أن وطئت أقدامهم مدينة رسول الله التي كانت تسمى بيثرب حتى شيدوا الحصون فوق الجبال، لأنهم جبناء، لأن اليهود جبناء، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ما يمكن مثل المسلم الموحد يتصدى بصدره للجهاد عند الجهاد المنضبط في سبيل الله أبدا. بنوا الحصون فوق 50 حصن، وكانوا يصنعون أسلحتهم بأيديهم، ولذلك استطاعوا أن يتحكموا في أهل المدينة في ذاك الزمان. تريد سلاح؟ هات، هات رهينة، يرهنون بيوتهم، يرهنون دروعهم، خذ هذا نوع من السلاح. وسيطروا على الناحية الاقتصادية. كيف سيطروا على الناحية الاقتصادية؟ أغرقوا المدينة بالربا، أغرقوا المدينة بالربا. ألا أين المتعظون؟ أين المدكرون؟ أين المعتبرون؟ اليهود دهاقنة الربا في كل زمان وفي كل عصر، ومصر يغرقون العالم بالربا، وتمكنوا إلى حد بعيد أن يسيطروا على الدنيا. أليس ذلك كذلك؟ تريد قرض؟ تريد قرض؟ ما في مشكلة، خذ قرضا 100,000 ريال أو دولار أو جنيه، ورد بزيادة 10%، ربا. تريد تشتري سيارة، رد بزيادة، ما في مشكلة، ربا. إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله. إن جفت مياهكم ونضبت آباركم وأقحطت أراضيكم فارجعوا فورا، قولوا تبنا إلى الله من الربا. افعلوا كما فعل سيد الخلق ورسول الحق في حجة الوداع، قال ألا إن ربا، ما قال حرام الربا فقط، حرام اللهم إنا تبنا إليك من الربا وحسب، قال ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، تطبيق عملي. إذا أردت أن تتوب قل استغفر الله، أتوب من الغناء، أتوب من الحرام. أنا حججت يا جماعة، قلت لبيك اللهم، كيف أقول لبيك يا شيطان؟ قلت لبيك يا رحمن، كيف أقول لبيك يا شيطان؟ تبت، هذه المعصية تحت قدمي، لن أرجع إلى الدخان، لن أرجع إلى الشيشة، لن أرجع إلى السحر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت، هذه الحروز وهذه الأوراق التي كتبتها سجر بها نار البوتاغاز، وقل استغفر الله. لقد سمعت اليوم في العصر حديث من سحر فقد كفر، استغفر الله، لا إله إلا الله. هذه الحروز ها يوقد النار ويقذف بها في النار ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أغرقوا بيئة المدينة ومجتمع المدينة في الربا، خذ 10 ب12 و20 ب30 ها، كما يفعل بعض الناس اليوم. تريد 10,000 دولار ولا ريال ولا جنيه، أنت محتاج، أنت مكروب، ما في مشكلة، خذ 10,000، ولكن ترد نهاية الشهر 10,300. ربا أشد من 36 أو 46 زنية، نسأل الله السلامة والعافية. وأيسرها كأن يزني الرجل بأمه، لكن الناس تبلدت الأحاسيس إلا من رحم ربي، أبدا تبلدت الأحاسيس. ونشكو إلى الله، نسأل الله أن يتوب علينا. أغرقوا الناس بالربا فتحكموا في رقابهم وأخضعوهم لهم. طيب المبدأ الثالث الذي تبعوه مبدأ فرق تسد، فرق بين هذا وهذا وفرق بين هذا وهذا حتى تسود وتتمكن. هكذا فعل اليهود، فرقوا بين الإخوة حتى تمكنوا من أن يتسلطوا على الرقاب. هذه ثلاثة بالله عليكم، أليست موجودة فينا وفي المسلمين؟ أليست موجودة فينا وفي المسلمين؟ الربا، الفرقة، الخلاف، كما قال قائلهم وتفرقوا شيعا. المسلمون الآن أحزاب وشيع حتى في الصالحين منهم، وينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اسمع الآن بعض البلاد الإفريقية كل واحد يذبح, والآسيوية والعربية وغيرها كل واحد يذبح الآخر ويسرقه, يذبح الآخر, قال هذا له قبيلة وأنا لي قبيلة, وهذا له عشيرة وأنا لي عشيرة, وهذا له حزب وأنا لي حزب. فإذا كان هذا التحزب في المتدينين فهي أعظم مصيبة, أعظم مصيبة ورب الكعبة. هؤلاء كذا إخوانية وهؤلاء سرورية, هذه ألقاب جاهلية يجب تحطيمها في أوساط المسلمين. أي لقب؟ لقب واحد, لا ننطلق ولا نحيا في هذه الحياة إلى الله إلا بلقب واحد, هو سماكم المسلمين, هو سماكم المسلمين. مسلمون, إذا رجعنا إلى بلادنا قولوا لشعوبكم وقولوا لحكامكم وقولوا لأوطانكم لقب واحد ما نرضى غيره, حتى لو أمدونا وقالوا أنشئوا حزبا قولوا لقب واحد مسلمون, كتلة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة, أمة واحدة, وأنا ربكم فاعبدون, بالقرآن بالسنة على منهج الصحابة والتابعين, لن نتفرق لن نتمزق. قوة ضاربة يخافنا الشرق والغرب والشمال والجنوب, هكذا تحكم اليهود. لكن يا عجبا, ما أن انبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة ووطئت قدماه الشريفتان المدينة واستقبله الصحابة بأي شيء استقبلوه, استقبلوه بما ورد في صحيح البخاري, جاء محمد جاء رسول الله, ما هو بطلع البدر علينا, هذا حديث ضعيف لا يصح, حديث ضعيف لا يصح أنه مستقبلوا رسول الله بطلع البدر علينا, وإنما استقبلوه بما في صحيح البخاري وأصله في صحيح مسلم, جاء رسول الله, جاء رسول الله, يا محمد يا رسول الله يا محمد. هم هو موجود بين أيديهم, هو بعد وفاته يدعونه, ما هو بعد وفاته وموته يدعونه, هذا شرك, ولكن هو موجود وقد أشرف على المدينة, يقولون جاء رسول الله, جاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا عجبا, ما أن حلت ووطئت أقدام رسول الله المدينة حتى تحول الناس, سحر حاشا وكلا, كهانة دجل عرف قانون نظام, تحول اليهود من يهوديتهم ما تحولوا من يهوديتهم, ولكنه الإسلام, ولكنه الإيمان. حين رفرفت راية الإيمان على كل بيت من بيوت المدينة اختلفت الأوصاف والأحوال, توحدت الصفوف, ها توحدت الصفوف وتآلفت القلوب واجتمعت الكلمة. لكن اجتمعت بالله عليكم على أي شيء؟ على تلفيق؟ على شرك؟ على نفاق؟ اجتمعت الكلمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله, اجتمعت الكلمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعوا كل قول عند قول محمد, ما آمن في دينه كمخاطري, وأعيد العبارة يمكن لعاشر مرة, إذا قلت لك قال رسول الله لا تقل لي قال أحمد بن حنبل, إذا قلت لك قال رسول الله لا تقل لي قال أبو حنيفة, إذا قلت لك قال رسول الله لا تقل لي قال الشافعي, إذا قلت لك قال رسول الله لا تقل لي قال مالك, قال مالك نفسه, كل واحد يؤخذ من قوله ويرد. إلا ها لو تركنا الأمر لإكمال العبارة, إلا أبوه ولا أبوك ولا شيخي ولا شيخك, كل واحد يؤخذ من قوله ويرد, إلا المعصوم, المعصوم, المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا منهج سديد, طريق رشيد, لأنه عود إلى الكتاب والسنة حميد. أوجد لي هذا المنهج السديد هنا وهناك وفي الشرق والغرب, والله يرجع المسلمون عقيدة واحدة, إيمان واحد, إسلام واحد, قوة عظيمة جدا، حين ذاك تنزل البركة وينزل المدد من السماء. لكن الفرقة بادئ ذي بدء في العقيدة تشتت وترفع البركة بسببها. كيف ما ترفع البركة وواحد يقول يا الله والآخر يقول يا رسول الله؟ كيف ما ترفع البركة ويسلط الله علينا اليهود والنصارى والشيوعيين والشرق والغرب، ونحن فينا من يقول يا الله مرة ويقول يا سيد يا جيلاني أو يا عيدروس يا بدوي يا زينب يا نفيسة مرة أخرى؟ ما يمكن، ما يلتقيان، ما يلتقي شرك وإيمان، ما يلتقي حق وباطل كما لا يجتمع سيفان في قراب واحد. وفرصة عظيمة جدا أن نحقق توحيدنا وأن نسعى لتجديد الإيمان في قلوبنا. كيف انتصر أولئك على اليهود وساد الإيمان والأمان؟ لما دخلوا في الإيمان أدخل الله الإيمان في قلوبهم فتوحدت صفوفهم. إيش الدليل على هذا؟ احفظ العبارة مرة أخرى. لما دخلوا في الإيمان من غير تردد أدخل الله الإيمان في قلوبهم فتآلفت قلوبهم فتوحدت صفوفهم، فنصرهم الله على أنفسهم وعلى عدوه وعدوهم اليهود. قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا أي سكنوا. طيب انتبه للآية. تبوأوا الدار، الدار هي المدينة النبوية طيبة الطيبة، يعني سكنوها. كيف تبوأوا الإيمان؟ يقول البغوي: أي دخلوا في الإيمان فأدخل الله الإيمان في قلوبهم. لا تتردد عندما أقول لك هذا شرك، دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستعانة بالكهنة هذا كله من الكفر والشرك. لا تتردد، لا تقل لعل هذا يحمل عقيدة غير العقيدة التي ينشدها المسلمون. ما في إلا عقيدة واحدة، ما في إلا إيمان واحد، توحيد واحد هو المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. نحقق هذا التوحيد حتى يتحقق لنا الأمان في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أول شيء انتصروا به الإيمان. ولذلك روى ابن هشام بإسناد صحيح في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج هؤلاء النفر 314 في غزوة بدر، خرجوا مع رسول الله، كانوا يريدون الغنيمة، بعضهم معه سيف، بعضهم ما معه سلاح، بعضهم يركب وأكثرهم ماشٍ، وإذا برسول الله يقول: ترى العدو أمامكم. الأمر جد، ما هو بالهزل ولا هي غنائم ولا أموال، في عدو، في جهاد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشير الأنصار، الأوس والخزرج تحول لقبهم فيما بعد بالأنصار، قال: أشيروا علي أيها الناس، أنتم بايعتموني جزاكم الله خير على أن إيه؟ أن على الإسلام وعلى الإيمان وعلى أن تحفظوني مما تحفظون به أنفسكم ونساءكم وذراريكم في المدينة، الآن أنتم خارج المدينة، هل نقضوا العهد؟ وقالوا: لا لا، نحن ما لنا ولك خارج المدينة يا محمد. قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ ليبين أن الإسلام ما هو في المدينة فقط، ولا الإسلام في السودان ومصر وفي الشام وكذا، الإسلام في كل زمان وفي كل مكان، حتى إذا رحت إلى بلاد أوروبا أو إذا رحت إلى القطب المتجمد الشمالي تؤذن وتصلي وتقيم وزوجتك تتحجب، مو تتحجب عندنا وعندما ترجع البلد ها تدع الحجاب. ليه؟ ليه يا أم عبد الله تدعين الحجاب؟ ليه الحجاب هو في المدينة وفي مكة وأثناء الحج؟ تحجبي لأن الله أمرك بالحجاب هنا وفي أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي كل زمان ومكان. أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله آمنا بك. شوف أول كلمة قالها: آمنا بك. إيمان، إيمان، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق وأعطيناك على هذا عهودنا ومواثيقنا. أنت مسلم، مسلم إذا رجعت إلى الشرق أو الغرب لربما يقال لك إرهابي، فإذا قيل لك أنت مسلم مرة أخرى بعض الناس يستحي يقول لا لا لا لا أنا ماني مسلم، أنا مسلم أنا مسلم، ولو قطعت عنقي وأزهقت روحي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وأسير في دنيا الهداية هاتفا الله أكبر عزتي وبقائي. أنت مسلم قلها بقوة، لكنك ما أنت إرهابي إن شاء الله، أنت مسلم محمدي معتدل بعيد عن أولئك الإرهابيين والمتنطعين وعن أولئك الغلاة والجفاة المتميعين. أنت تترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته في عبادته في معاملته، ما تسرق ما تغدر ما تخون ما تخاصم وتفجر، في أدبه الجم وفي خلقه الأتم، وهو الذي زكاه ربه من فوق سبع سماوات فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وللحديث في الغد إن شاء الله بقية حتى أتفرغ لأسئلتكم.